الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر كذلك وليس في الفتيا إلا ما ذكره أئمة المسلمين وعلماؤهم، فالمخالف لذلك مخالف لدين المسلمين وشرعهم ولسنة نبيهم وسنة خلفائه الراشدين، ولما بعث ولما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه من توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وأنه إنما يعبد بما شرعه من واجب ومستحب، لا يعبد بما نهى عنه ولم يشرعه. والله سبحانه بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فبعثه بدين الإسلام الذي بعث به جميع الأنبياء، فإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لا من الأولين ولا من الآخرين. وجميع الأنبياء كانوا الله أكبر. دين الرسل واحد، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن الدين عند الله الإسلام، من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولكن بعد مبعث محمد لا إسلام إلا ما جاء، ما في، فليس لليهود والنصارى أن يدعوا أنهم على الإسلام، ليسوا على الإسلام الآن. أتباع موسى كانوا على الإسلام، أتباع عيسى الذين يعني استقاموا على دينه على الإسلام. أما بعد مبعث المسيح عليه السلام فمن لم يؤمن به فليس على الإسلام. وهكذا لما بعث الله محمدا من لم يؤمن به فليس على الإسلام، ولو زعم أنه يتمسك بالتوراة أو بالإنجيل، بل يمتنع أن يتمسك بالتوراة والإنجيل، لأن التوراة والإنجيل بشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم، يمتنع أن يبقى على دين صحيح. فاليهود والنصارى ليسوا على دين صحيح، دين أحسن ما فيه المنسوخ، فهو مجتمع مجموعة من عقائد وشرائع يعني مبدلة وشرائع مبتدعة وعقائد مبتدعة وأمور منسوخة. وما فيه وما بقي معهم من حق هو يعني باقي هو في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. نعم. أحسن الله عليك. وجميع الأنبياء كانوا على دين الإسلام، كفى كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، الأنبياء إخوة لعلات. وقد أخبر تعالى في القرآن عن نوح وإبراهيم وإسرائيل وأتباع موسى والمسيح وغيرهم أنهم كانوا مسلمين متفقين على عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يعبد بما أمره سبحانه وتعالى، فلا يعبد غيره ولا يعبد هو بدين لم يشرعه. فلما أمر أن يصلى في أول الإسلام إلى بيت المقدس كان ذلك من دين الإسلام. ثم لما نسخ ذلك وأمر باستقبال البيت الحرام كان هذا من دين الإسلام، وذلك المنسوخ ليس من دين الإسلام.

وقد أمرنا الله أن نتبع هذا الصراط المستقيم ولا نعدل عنه إلى السبل المبتدعة. فقال تعالى لا لك تكفى هذا وقد أمرنا الله أحسن.